راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. بليالي المولد بليالي المولد مولد الهادي السلام. أنت للأجل عين نورك العالي ابتسام من حمام بيت المجيد. نورك العالي ابتسام من حمام بيت المجيد. نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد. مولد الهادي السلام أنت للأجل عيد. نورك العلي تسامى من حمى مجيد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. بليالي المولد بليالي المولد طلعت هذه الأمين. بمال المولد